بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأخذنا في الدرس السابق باب من الشرك النذر لغير الله. ماذا أراد المصنف بإدخال هذا الباب في كتاب التوحيد؟ بين مع التوحيد، وذلك قلنا وذلك أن النذر إيش؟ عبادة، وصرف هذه العبادة لغير الله شرك. ثم ذكر المصنف أدلة لأجل توضيح وبيان هذا المعنى، فذكر قوله تعالى يوفون بالنذر. ما مناسبة الآية لهذا الباب؟ ما عندك عوض؟ أن الله مدح المؤمنين أهل الجنة بأمور منها أنهم يوفون بالنذر، وهذا يدل على أن الوفاء بالنذر عبادة وصرفها لغير الله شرك. وذكر قوله تعالى وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. ما مناسبة الآية لهذا الباب؟ باب بيان أن النذر عبادة ولا يكون إلا لله. أحسن. أولا قلنا من وجهين، قوله فإن الله يعلمه أي يعني يعلمه فيجازي به، ومجازاته على هذا الأمر على هذا الفعل بالثواب دلالة على أنه إيش؟ رضني على رضا الله جل وعلا، وعلى أنه عبادة، وعلى أنه عبادة، فإذا صرف لغير الله فهذا شرك. والوجه الثاني أن قرن النذر بالنفقة في سبيل الله، والنفقة عبادة، والنذر أيضا إيش؟ سيكون عبادة، فصرفه لغير الله شرك. وضحت مناسبة الآيتين للباب، واضحة. وذكر حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من نذر أن يطيع الله فليطعه. ما مناسبة الحديث لهذا الباب عبد الله؟ من نذر أن يطيع الله فليطعه. قال من نذر أن يطيع الله، أي أن النذر يكون إيش؟ طاعة، والطاعة هي إيش؟ هي عبادة الله، وعبادة الله والنذر يعني قلنا طاعة، والطاعة عبادة، والعبادة لا تكون إلا لله، فصرفه لغير الله شرك. هذا وجه. وجه الثاني قوله فليطعه، هذا أمر الوجوب، والأمر الوجوب، فالأمر بالنذر بالوفاء النذر وإيجابه دل على أنه عبادة. قلنا من الأمور التي تعرف بالعبادة إيش؟ إيجابها والأمر بها، فمن صرفه لغير الله فقد وقع في الشرك. ثم ذكر بابا آخر، باب من الشرك الاستعاذة بغير الله. قلنا أولا ما معنى الاستعاذة؟ الاستعاذة طلب العود، وهو معنى إيش؟ الالتجاء والاعتصام والتحرز والحماية. ماذا أراد المصنف بهذا الباب؟ لماذا ذكر الاستعاذة بغير الله؟ ماذا أراد؟ أمين؟ ليبين أن الاستعاذة بالله فيما لا يقدر عليه إلا الله بهذا القيد، الاستعاذة بالله في أمر، أو الاستعاذة بغير الله في أمر لا يقدر عليه إلا الله، إيش نوع من الشرك؟ فالاستعاذة في أمر لا يقدر عليه إلا الله عبادة، استعاذة بالله. فمن استعاذ بغير الله في أمر لا يقدر عليه الله فقد أشرك. لهذا قلنا نحن في العنوان، عنوان الباب يقيد بقوله إيش؟ باب من الشرك الاستعاذة بغير الله على الإطلاق، أو يقيد أي فيما لا يقدر عليه إلا الله. ما مناسبة الآية التي ذكرها؟ وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادهم رهقا. أن مؤمني الجن بعد إسلامهم ذكروا أمورا من الشركيات التي كان يفعلها الإنس، ومن هذه الشركيات ما هم؟ أن بعض الإنس إذا نزلوا في واد وخافوا على أنفسهم استعاذوا بكبير الوادي، بسيد الوادي من الجن، ليحميهم من أتباع من الجن الذين تحته. وهذا إيش؟ هذا شرك، لأن دفع الضرر ودفع شر الجن هذا من يقدر عليه؟ لا يقدر عليه إلا الله. فذكر مؤمن الجن أشياء من شرك الجاهلية ما يفعله الإنس، ومنها هذا الأمر أنهم كانوا إذا نزلوا بواد استعاذوا بسيد الوادي من شر باقي الجن فزادهم رهقا. ما معنى زادهم رهقا؟ ذكروا تفسيرين صحيح راجع أي فزادوا الإنس رهقا أي خوفا ورعبا. لماذا؟ لأنهم طلبوا الأمان ممن لا يملكه، فعاقبهم بنقيض قصدهم، طلبوا الأمان والأمن من غير الله فعوقبوا بنقيض قصدهم فزادهم خوفا إلى خوفهم. قلنا الاستعاذة بغير الله متى تكون مشروعة جائزة؟ الاستعاذة بغير الله متى تكون؟ إذا كان المستعاذ به حيا حاضرا قادرا، أي في أمر يقدر عليه المخلوق، في أمر يقدر عليه المخلوق وكان حاضرا ويش وقادرا، مع اعتقاد أنه سبب، مع اعتقاد أنه سبب، وأن الله جل وعلا هو الذي يش ينفع ويضر سبحانه وتعالى. ثم ذكر حديث خولة بنت حكيم رضي الله تعالى عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك. ما مناسبة الحديث الباب؟ ما مناسبة الحديث الباب؟ أين باغي الأيدي؟ ما من عندك؟ قال فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء، بمعنى أن الاستعاذة لدفع الضرر بمن تكون؟ تكون بالله جل وعلا، أي يستعاذ بالله أو بصفاته سبحانه وتعالى، فهو الذي ينفع وهو الذي يدفع الضرر، والذي ينفع فيجلب الخير أو يرفع أو يدفع الضرر. فطلب يعني رفع الضرر أو دفع الضرر من غير الله هذا شرك. وقلنا الاستعاذة بالله تكون بالله، يعني تقول يعني أعوذ بالله أو بصفاته، أعوذ بعزة الله، أعوذ بعظمة الله. وقلنا قوله أعوذ بكلمات الله، ما المراد بالكلمات؟ يعني الشرعية والكونية، الشرعية في القرآن والكونية، ما المراد بالكونية؟ ليس المراد الشمس والقمر، المراد بالكلمات الكونية أي الأمر، أي أمر الله. فالله جل وعلا إذا أمر بأمر هذا يقال له إيش؟ كلمة كونية، بمعنى لا يردها أحد، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقوله كن فيكون. فالكلمات الكونية أي أوامر الرب التي لا ترد، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقوله كن فيكون. قال المصنف رحمه الله تعالى باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. أولا الاستغاثة أي طلب الغوث، والاستغاثة أي إزالة الشدة، أي طلب الغوث يكون إيش؟ في حال الشدة، لهذا يقال المطر غيث لأنه تزال به الشدة، ويقال المستسقي ماذا يقول؟ اللهم أغثنا، لأنها إيش؟ يطلب إزالة الشدة. ودعاء المسلمين يوم بدر إيش قال الله؟ قال إذ تستغيثون ربكم. فما معنى الاستغاثة؟ طلب إزالة الشدة، طلب إزالة الشدة. أراد قال الشارح وفقه الله مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد أنه ذكر فيه نوعا من أنواع الشرك المنافي للتوحيد، وهو أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره، يعني في أمر يعني يستغيث بغير الله في أمر لا يقدر عليه إلا الله. سيأتي معنا أنه يجوز استغاثة بالمخلوق بشروط. قال وأنه من الشرك الأكبر، إذن مناسبة الباب لكتاب التوحيد أن الاستغاثة بالله وهكذا دعاؤه من العبادات، الاستغاثة بالله عبادة ودعاء، ودعاء الله عبادة، فالاستغاثة بغير الله أو دعاء غير الله إيش؟ شرك، لأنه صرف الاستغاثة والدعاء لمن؟ لغير الله. ما مناسبة الباب لكتاب التوحيد؟ أن دعاء الله والاستغاثة بالله عبادات، فصرفها لغير الله شرك. ذكر الشارح فإذا قال أو يدعو يعني الدعاء، قال الفرق بين الاستغاثة والدعاء أن الاستغاثة لا تكون إلا من المكروه، قلنا في شدة، وأما الدعاء فيكون من المكروه وغيره، الدعاء أعم. إذن نقول الاستغاثة دعاء ولا الاستغاثة دعاء؟ فكل استغاثة دعاء، لكن هل كل دعاء استغاثة؟ لا، قد تقول إيش؟ يا رب فهمني القرآن، يا رب رزقني الحلال، هذا استغاثة أو دعاء؟ دعاء، لأن الاستغاثة تكون طلب إيش؟ إزالة الشدة، إزالة المكروه. فالاستغاثة نوع من أنواع الدعاء. قال: وقول الله تعالى: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. يعني المصنف أو بعض الشراح يجعلون الآيتين اللتين في يونس يعني دليلين منفصلين، وهما آيتان متتابعتان وهما دليل واحد. ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين وإن يمسسك الله ضر فلا كاشف إلا هو. يعني الآيتان في سياق واحد هما دليل، ويدل على الباب على أمر على موضوع الباب من عدة وجوه. أولا قوله ولا تدعو، دعاء إيش؟ مسألة، ودعاء عبادة. قال الشارح وفقه الله: المعنى الإجمالي للآية ينهى الله نبيه، يعني هو نهي للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو بالحقيقة نهي لمن؟ خطاب لجميع الأمة. الخطاب للنبي عليه الصلاة والسلام هو أيضا خطاب لجميع الأمة. قال: ينهى الله نبيه أن يدعو أحدا من سائر المخلوقين العاجزين عن إيصال النفع ودفع الضر. هذه حقيقة كل مخلوق، أنه عاجز أن ينفع أو يضر. ثم يبين له حكمه لو فرض أن دعا غير الله، يعني لو فرض أنه دعا، وهذا إيش؟ غير حاصل النبي عليه الصلاة والسلام، بأنه يكون حينئذ مشركين. قال: فإن فعلت فإنك إذن معنى حينئذ من الظالمين. ما المراد بالظلم هنا؟ الشرك، فالشرك أعظم الظلم. لماذا الشرك أعظم الظلم؟ لأنه وضع الشرك غير موضعه. فالعبادة لا تصرف إلا لله، فمن أشرك فقد وضعها في غير موضعها، أي صرفها لغير الله جل وعلا. قال: وهذا النهي عام لجميع الأمة. الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم هو خطاب لجميع الأمة، ونبينا عليه الصلاة والسلام معصوم من هذا. قال الشارح وفقه الله: مناسبة الآية الباب أن فيها النهي عن دعاء غير الله. قال: ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك، يعني لا تدعو هذه المخلوقات التي هي إيش؟ لا تنفع ولا تضر. أن فيها النهي عن دعاء غير الله، وأنه شرك ينافي التوحيد. إذن هذه المناسبة الأولى، أنه نهى عن دعاء غير الله ولا تدعو من دون الله. وقلنا النهي الله جل وعلا إذا نهى عن شيء علم على أنه إيش؟ عبادة، على أنه محرم، بمعنى صرفه أو فعله لغير الله إيش؟ هذا الفعل يخالف العبادة. مثلا إذا الله جل وعلا قال: ولا تشركوا، فقلنا هذا نهي، وهذا النهي لا يجتنب إلا بتحقيق إيش؟ مقابله، وهو التوحيد. إذن الوجه الأول من الآية أن الله نهى عن دعاء غير الله، وأن من دعا غير الله فقد أشرك. والوجه الثاني أيضا قوله: فإنك إذا من الظالمين، حكم على الداعي بأنه على من دعا غير الله بأنه إيش؟ ظالم، بأنه ظالم. وما معنى الظالم هنا؟ مشرك. وهو المقصود أن الداعي الذي يدعو غير الله ويستغيث بغير الله ظالم، ومراد الظالم هنا أي مشرك. ما مناسبة الآية الباب عبد الله؟ النهي عن دعاء غير الله، وأن من دعا غير الله فقد أشرك. والوجه الثاني فقوله: فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين، فإنك حينئذ من الظالمين، والظالم هنا مراد به الشرك. إذا من دعا غير الله فقد أشرك. أيضا الآية تدل على أن جلب النفع ودفع الضر من خصائص من؟ من خصائص الله. فمن طلب دفع الضر أو جلب النفع من غير الله فقد أشرك، لأن الطلب هذا ما هو إذا قلت يا رب يعني رزقني الحلال، أو يا رب يعني اشفيني من المرض، هذا دفع ضر. هذا طلب، ما معناه؟ هو الدعاء. الطلب هو إيش؟ هو الدعاء. الآية تدل على أن جلب النفع ودفع الضر من خصائص الله، فمن طلب جلب النفع أو دفع الضر من غير الله فقد إيش؟ فقد أشرك. قلنا الآية التي بعدها يعني هي مكملة في قوله: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، فلا كاشف له إلا هو. وإن يردك بخير فلا رد لفضله. الآية تدل على أن كشف الضر وعلى أن إيصال الخير هذا إيش خاص بالله جل وعلا، فمن دعا غير الله ليحقق له هذا الأمر فقد إيش فقد أشرك. ما مناسبة الآية هذه لهذا الباب؟ كشف الضر وجلب النفع من خصائص الله، فمن طلبهما من غير الله فقد أشرك. قوله فلا رد لفضله، قال يصيب به من يشاء، معنى يصيب أي يخص به من يشاء، يصيب به من يشاء أي يخص به من يشاء. قال مصنف رحمه الله وقوله فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. الآيات التي قبل هذه الآية هي من كلام إبراهيم عليه الصلاة والسلام وهو يخاطب قومه، وبين لهم إبراهيم عليه الصلاة والسلام أمورا منها، بين لهم أمورا منها أن طلب الرزق ممن يطلب، فابتغوا عند الله الرزق، ابتغوا معناه اطلبوا، وطلب الرزق الذي يقول يا رب رزقني هذا إيش دعاء، وما هو دعاء؟ دعاء. فإبراهيم عليه الصلاة والسلام يبين لقومه أمورا منها أن طلب الرزق لا يكون إلا من الله، واعبدوه، وأن العبادة لا تكون إلا لله. ومن العبادات إيش؟ ومن العبادات الدعاء والاستغاثة، ومن العبادات الدعاء والاستغاثة. فهمنا مناسبة الآية الباب أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام بين لقومه أمورا في الآيات التي سبقت هذه الآية، ثم ذكر المصنف الشاهد من الأمور التي بينها إبراهيم لقومه. من هذه الأمور أنه قال لقومه فابتغوا عند الله الرزق، أي إيش؟ اطلبوا الرزق من الله. ما إذا قال اطلبوا الرزق ماذا يريد بقول اطلبوا الرزق؟ أي بمعنى دعاء مسألة ودعاء عبادة. فطلب الرزق هو الدعاء، دعاء المسألة ودعاء العبادة، أي اطلب رزقك من الله بدعاء المسألة أو بدعاء العبادة. فقوله فابتغوا عند الله الرزق أي أن طلب الرزق لا يطلب إلا من الله، فمن طلبه من غير الله فقد أشرك. لأن طلب الرزق إيش هو؟ طلب الرزق هو الدعاء. إذا قلت يا رب رزقني طلبت الرزق هو الدعاء. وهكذا قال واعبدوه أي اعبدوا الله لا تعبدوا غيره، والعبادة كلها لا تصرف إلا الله. ومن هذه العبادات التي لا تصرف إلا ماذا؟ ومن العبادات التي لا تصرف إلا لله الدعاء، الذي في الباب الذي نحن فيه الدعاء والاستغاثة، الدعاء والاستغاثة. ما مناسبة الآية للباب؟ ما مناسبة الآية للباب؟ قوله فابتغوا عند الله الرزق، كيف؟ اطلبوا الرزق من الله، لا تطلبوا الرزق من غيره. وقلنا طلب الرزق هو إيش؟ هو الدعاء، هو الدعاء، فهو عبادة، فصرفها لغير الله شرك، وطلب الرزق من غير الله شرك. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني قوله واعبدوه أي اعبدوا الله ولا تعبدوا غيره. ومن هذه العبادات التي لا تصرف إلا لله ماذا؟ الدعاء والاستغاثة، الدعاء والاستغاثة. لأن عندنا ذكر عنوان على أمرين، قال أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره، ذكر الاستغاثة والدعاء. قلنا الفرق بينهما هو أن الاستغاثة من أنواع الدعاء، الاستغاثة هي من أنواع الدعاء. فهمنا يا إخوة الآن الشاهد من الآية؟ ما مناسبة الآية لهذا الباب؟ عند متأخرين عندك عبد الغني أو علي أو علي، ما مناسبة الآية لهذا الباب؟ أحدكم أعظني قوله فابتغوا عند الله الرزق إيش؟ أي اطلبوا الرزق من الله لا من غيره، فمن طلب الرزق من غير الله فقد أشرك. لماذا؟ لأن طلب الرزق هو دعاء. إذا قلت يا رب رزقني هذا دعاء، والدعاء عبادة، والعبادة لا تكون إلا لله، هذا أمر. أمر ثاني قوله اعبدوه أي عبدوا الله ولا تعبدوا غيره. ومن العبادات التي تصرف لله ولا تصرف لغيره إيش؟ من العبادة إيش؟ الدعاء والاستغاثة، الدعاء والاستغاثة. فهمنا يا إخوة مناسبة الآية للباب؟ هي واضحة جدا. فنمر عليها بسرعة ما نحتاج وقتا كثيرا. قال وقوله ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. قوله من هذا اسم استفهام يراد به الإنكار. من هنا اسم استفهام ويراد به الإنكار، أي كما قال الشارح هنا قال ومن أضل أي لا أحد، لا أحد أشد ضلالا وأجهل، يعني لا أحد أشد ضلالا وأجهل ممن يدعو من دون الله. وقلنا يدعو هنا يشمل دعاء مسألة ودعاء العبادة. قال مع إجمالي للآيتين أن الله تعالى حكم بأنه لا أضل ممن دعا غير الله من المخلوقين، ممن لا يقدر على إجابة دعوته في الدنيا، في الدنيا لو بقي يدعوهم إلى يوم القيامة ما يستجيبون دعاء، لا يقدرون، إما لأنهم جماد أو أموات أو لأنهم مشغولون بطاعة الله، يدعو الملائكة والملائكة مشغولة بطاعة الله، يدعو الصالحين والأنبياء والصالحون والأنبياء مشغولون إيش بطاعة الله، أو يدعو الأموات والأموات لا يسمعون ولا ينفعون، أو يدعو جمادات لا تنفع ولا تضر. قال ممن لا يقدر على إجابة دعوته في الدنيا ولا يشعر بدعاء من دعاه، كيف لا يشعر؟ إما جماد أو ميت أو صالح مشغول بطاعة الله. قال وإذا قامت القيامة وجمع الناس عادى من دعاه وتبرأ منه، يعادي العابدين، فليس هذا المشرك إلا في نكد في الدارين، يعني في الدنيا يدعو ويدعو وما يستجيبون له، وفي الآخرة إيش؟ يعني يتبرؤون منه. قال لا يحصل على إجابة في الدنيا. قال وتجحد عبادته، أي تكفر وتكذب وتنكر عبادته، في الآخرة أحوج ما يكون إليه، فالعابد يوم القيامة يعني يصاب بخيبة أمل، يتعلق قلبه بالمعبودين، يوم القيامة هؤلاء الذين عبدهم يتبرؤون من عبادته وهو في أمس الحاجة لمن إيش ينفعه ويدفع عنه العذاب. قال مناسبة الآيتين الباب أن فيهما الحكم على من دعا غير الله بأنه أضل الضالين، قال ومن أضل، إذن من دعا غير الله هو أضل الضلال. لماذا؟ لماذا هو أضل الضلال؟ لأن الدعاء عبادة فهو الشرك، والشرك إيش أعظم وأكبر الضلال، هو الشرك، أكبر الضلال هو الشرك. قال أن فيهما الحكم على من دعا غير الله بأنه أضل الضالين. لماذا أضل الضالين؟ لأنه أشرك، فالشرك أعظم الضلال، أعظم الضلال هو الشرك. قال وأن الدعاء عبادة، ما الدليل على أن الدعاء عبادة؟ قمر قال ومن أضل ممن يدعو، ثم قال وهم عن دعائهم غافلون، ثم في الأخير قال وكانوا بعبادتهم، سمى الدعاء عبادة، وكانوا بعبادتهم أي إيش؟ بدعائهم، فسمى دعاءهم للأصنام عبادة. قال وأن الدعاء عبادة، يعني سمى الله عبادة، فمن صرفه لغير الله فهو مشرك. ما مناسبة الآيتين للباب؟ من يعيد؟ أكثر الأيدي لهم ما ترتفع، ما أدري أنا نائم وأنتم. أن الدعاء عبادة، سمى الله دعاءهم للأصنام عبادة، فمعنى أنهم صرفوا العبادة لغير الله، فقد إيش حكم عليهم بأنهم أضل، لا أضل منهم. لماذا لا أضل منهم؟ لأن الشرك أعظم الضلال، أعظم الضلال هو إيش؟ الشرك بالله تعالى، أعظم الظلم وأعظم الضلال هو الشرك بالله تعالى. فهمنا مناسبة الآية الباب أن الله جل وعلا حكم عليهم بأنهم لا أضل منهم. لماذا لا أضل منهم؟ لأنهم وقعوا في الشرك. كيف وقعوا في الشرك؟ عبدوا غير الله، فسمى دعاءهم غير الله سماه إيش؟ عبادة. إذن هذا الدعاء الذي هو عبادة من صرفه لغير الله فقد أشرك. قال وقوله تعالى أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. أمن يجيب معنى أمن يستجيب للمضطر، أمن يجيب المضطر أي أمن يستجيب للمضطر، وقوله المضطر معروف هو المكروب كما قال الشارح هنا الذي مسه الضر، ويكشف السوء أي يزيل الضرر عنه، يزيل الضرر عنه أو عن غيره. ومعنى خلفاء الأرض أي يخلف بعضكم بعضا، بمعنى يأتي جيل بعد الجيل الأول، ينتهي الجيل الأول يأتي بعده جيل آخر، هذا معنى إيش؟ معنى خلفاء الأرض أي يخلف بعضكم بعضا في هذه الأرض. قال الشارح وفقه الله: المعنى الإجمالي للآية يحتج تعالى على المشركين في اتخاذهم الشفعاء من دونه بما قد علموه وأقروا به من إجابة الله لهم عندما يدعونه في حال الشدة وكشفه السوء النازل بهم وجعلهم خلفاء الأرض بعد أمواتهم، أي يموت جيل ويأتي جيل آخر. بمعنى إيش؟ الله جل وعلا يقيم الحجة على المشركين. المشركون كانت إذا نزلت بهم نازلة ووقعوا في شدة من يدعون؟ فيدعون الله جل وعلا ولا يدعون أصنامهم. لماذا؟ لأنهم يعلمون ويتيقنون أن كشف الضر وكشف الكربة لا يقدر عليه إلا الله جل وعلا، فالله جل وعلا يقيم عليهم الحجة، بمعنى الذي يكشف ضركم وقد جربتموه وأنكم كلما نزل بكم كربة أو شدة لا تدعون الأصنام وإنما تدعون من؟ الله جل وعلا، فيكشف هذا الضر. فهذا الذي هو إيش؟ هو الذي يستحق أن يعبد. فإذا أنتم إذا دعوتم غير الله فقد إيش؟ أشركتم، بدليل ماذا؟ أن الذي ينفعكم ويضركم من؟ هو الله جل وعلا. وقد جربتم هذا فعند الشدة والكربة ما تدعون الأصنام لأنكم تعتقدون أنها ما تنفعكم ولا تضركم في هذه الحال، وإنما تدعون الله جل وعلا فهو الذي يكشف الضر ويجيب دعوة المضطر ويكشف السوء. إذن إذا دعوتم غير الله في حال الرخاء هذا الدعاء شرك أو لا؟ شرك، لأنه لا يصرف إلا لمن؟ إلا الله، لأن الذي في الحقيقة يكشف الضر ويجيب دعوة المضطر هو من؟ هو الله. وقد جربتم هذا، فمعنى الآية أن الله جل وعلا يقيم عليهم الحجة بما أقروا به. ما الذي أقروا بهم؟ أنهم عند الشدة والكربة إيش؟ فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، ما يشركون وإنما يتعلقون بالله جل وعلا. إذا أنتم في الرخاء إذا دعوتم غير الله فقد أشركتم، وهذا أقام عليهم الحجة بما يفعلونه وقت الشدة. ثم يقول قال قليلا ما تذكرون، أي إيش؟ قليلا ما تتعظون. لماذا لا تتعظون عند الشدة والكربة؟ لا تدعون إلى الله، فإذا جاء الرخاء رجعتم إيش؟ إلى الشرك. فهذا إيش؟ من عدم الاتعاظ، عدم الاتعاظ والعبرة. قال: مناسبة الآية الباب أن فيها بطلان الاستغاثة بغير الله، أن فيها بطلان الاستغاثة بغير الله، لأنه يعني كيف الاستغاثة بغير الله باطلة؟ بدليل، لأنه لا يجيب مضطر ويكشف السوء النازل ويحيي ويميت سواه. إذن الله جل وعلا يبين لهم أن الذي يدعى ويستغاث به هو من؟ هو الله وحده. فكونكم تدعون غير الله هذا من عدم الاتعاظ، لأنكم عند الشدة أنتم بأنفسكم من تدعون؟ تدعون الله جل وعلا. إذن دعاء المضطر لكشف الشدة ورفع البلاء هذا إيش؟ عبادة، وهذه العبادة لمن تصرف؟ لله جل وعلا. فصرفها لغير الله وطلبها من غير الله شرك. ما مناسبة الآية الباب بطلان الاستغاثة بغير الله؟ لأنه وهذا قد جربه المشركون لا يكشف الضر ولا يجيب دعوة مضطر إلا من؟ إلا الله جل وعلا. فإذا صرفت الاستغاثة لغير الله فهذا شرك، فلا يطلب كشف السوء من غير الله سبحانه وتعالى. قال: ما يستفاد من الآية؟ قال: بطلان الاستغاثة بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله. أن المشركين مقرون بتوحيد الربوبية ولم يدخلهم ذلك في الإسلام، الاستدلال على توحيد الإلهية بتوحيد الربوبية. قال: الاحتجاج على المشركين بما أقروا به على ما جحدوه. هذه فوائد مرت معنا في القواعد الأربع. فالشاهد أن الله جل وعلا يوبخهم وأنهم قليلا ما يتذكرون، ما يتعظون، في الشدة لا يدعون إلى الله جل وعلا، فلماذا يدعون غير الله؟ وقد جربوا أنه لا ينفع في شدة إلا من إلا الله جل وعلا. إذن الاستغاثة يعني كشف السوء وإجابة المضطر هذه إيش؟ لا يفعلها إلا الله جل وعلا، فهو وحده الذي يستغاث به وهو وحده الذي يدعى. فمن استغاث بغير الله فقد أشرك، ومن دعا غير الله فقد أشرك. قال المصنف رحمه الله: وروى الطبراني بإسناده أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منافق يؤذي المؤمنين، فقال بعضهم، يعني قال بعض الصحابة البعض: قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله. الحديث ضعيف، فيه عبد الله ابن لهيعة، لكن يعني الشراح الذين يشرحونه باعتبار أنه ثابت عندهم يقولون هذا من باب سد الذريعة ومن باب يعني الأدب مع الله جل وعلا، وإلا هم أرادوا أن يستغيثوا برسول الله عليه الصلاة والسلام في أمر يقدر عليه، وهو إيش؟ أن يحميهم من شر هذا المنافق. ولكن قالوا أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يسد الباب حتى لا يستغاث به مع الأيام في أمر لا يقدر عليه النبي صلى الله عليه وسلم، أو يستغاث بغير النبي عليه الصلاة والسلام في أمر لا يقدر عليه إلا الله جل وعلا. فقالوا هذا قوله إنه لا يستغاث به، مع أنهم طلبوا الحماية من المنافق وهو يقدر عليه، قالوا إن من باب السد الذريعة حتى لا يستغاث بالنبي عليه الصلاة والسلام في أمر لا يقدر عليه إلا الله، أو يستغاث بغير النبي عليه الصلاة والسلام في أمر لا يقدر عليه إلا الله. فهذا النهي من باب إيش؟ سد الذريعة، وهكذا من باب الأدب. لو قالوا قوموا بنا مثلا لنشتكي أو لنكلم رسول الله حتى يحمي المؤمنين من ضرر المنافق، هذا اللفظ جائز. لكن قال قوموا بنا نستغيث برسول الله، والاستغاثة إيش؟ هذا لفظ مجمل، هل هو في ما يقدر عليه أو في ما لا يقدر عليه؟ فقالوا هذا سدا للباب، يعني نهاهم عن هذه العبارة التي فيها إيش؟ فيها حق وباطل، تحتمل الحق تحتمل الباطل. هذا قول من؟ قول الشراح الذين يرون أن الحديث محتج به، وقلنا ما حال الحديث ضعيف، فلا نحتاج هذا الأمر. هل يجوز الاستغاثة بالمخلوق؟ الاستغاثة بالمخلوق جائزة بشروط. الشرط الأول أن يكون إيش؟ أن يكون حيا حاضرا وفي أمر إيش؟ يقدر عليه. فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه. الإنسان وقع في حريق فيقول أغيثوني، إيش يريد؟ ينادي أصحابه أو جيرانه، معناه إيش؟ يطلب يعني إزالة الكربة التي نزلت به. فإذا دعا أو نادى، إذا نادى الحاضرين الأحياء القادرين، هذا أمر جائز. أنت يعني شخص أراد أن يغيرك وأنت ما تستطيع أن تدافع، إيش تقول؟ يا فلان أغيثني، جائز ما هو جائز؟ جائز. لماذا؟ ناديت حيا حاضرا قادرا، وتعتقد أنه سبب أيضا، تعتقد إيش؟ أنه مجرد سبب، وأن الذي يدفع عنك الضرر هو من؟ هو الله جل وعلا، وإنما جعل هذا المخلوق إيش؟ سببا. هناك كتاب آخر، يعني أخوة يقول هل هناك كتاب آخر؟ في أكثر من كتاب بهذا الأسلوب. في كتاب اسمه التبسيط، موجود عندي ملف PDF الذي يريده، في كتاب اسمه التبسيط أيضا مثل هذا أو أوسع قليلا. أيضا كتاب إيش؟ الجديد للقرعاوي يذكر هذا، يعني يذكر الفوائد. الجديد موجود في الشامل، الذي عنده شامل الجوال موجود فيه الجديد، أما التبسيط هذا كتاب جديد، وهو أحسن من حيث الجملة لا بأس به، يعني أوسع من هذا وذاك، أوسع من الجديد وأوسع من الملخص، هذه أحسن ما يستفاد منها. وهكذا الذي يستفيد أيضا يعني القول المفيد للشيخ العثيمين، القول المفيد للشيخ العثيمين طيب جدا، يعني شرح وإن كان موسعا لكنه سهل، ويذكر المناسبات ويشرح المسائل. فالذي يستطيع يقرأ القول المفيد فهذا شيء طيب. بارك الله فيكم، سبحانك وحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.